يعني أنه من قبيل المبالغة، يعني المبالغة في الذم. نعم. قبح الله هاتين اليديتين القصيرتين. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يزيد على أن يقول هكذا، وأشاره شيء بالسبابة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أورد أبو عيسى رحمه الله باب ما جاء في كراهية رفع الأيدي على المنبر. ما جاء في كراهية رفع الأيدي على المنبر، هذا من المواضع التي لا ترفع فيها الأيدي، لأن رفع الأيدي له ثلاث حالات: مواضع جاء فيها عدم الرفع فلا ترفع، كالخطبة، كحال الخطبة والخطيب يخطب يوم الجمعة فإنه لا يرفع يديه بالدعاء إذا دعا، إلا في الاستسقاء فإنه يرفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرفع يديه في خطبه، ولكنه رفع يديه لما استسقى وهو يخطب يوم الجمعة، فدل هذا على عدم الرفع إلا في حال الاستسقاء، وكذلك بعد صلاة الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يصلي بالناس دائما، ولم يثبت عنه أنه رفع يديه بالدعاء بعد الصلاة. ومواضع ورد فيها رفع اليدين مثل الوقوف في عرفة، ومثل الوقوف عند الجمرة الأولى والثانية، وكذلك على الصفا والمروة، فهذه ورد فيها الرفع وكذلك غيرها، فترفع فيها الأيدي. ومواضع أخرى لم يأتي لا هذا ولا هذا، فيكون الأمر فيها واسعا، إن شاء رفع وإن شاء لم يرفع. وهذا الذي معنا في هذا الحديث، حديث مالك بن رويلة رضي الله عنه، يتعلق بعدم الرفع والخطيب يخطب، وذلك أن مالك بن رويلة رأى بشر بن مروان يعني يخطب وقد رفع يديه بالدعاء، فقال قبح الله هاتين الوديتين القصيرتين، لم يكن صلى الله عليه وسلم يعني يزيد على هذا، وأشار بإصبعه السبابة، يعني كأنه عند ذكر الله وعند التشهد يشير بإصبعه صلى الله عليه وسلم، وما كان يعني يرفع يديه، وما كان يرفع يديه. ومعلوم أن الكلام حال الخطبة أنه ليس الإنسان يتكلم حال الخطبة، فكيف حصل من مالك بن رويبة يعني هذا الشيء؟ يحتمل أن يكون مالك بن رويبة ما عنده شيء، أو ما بلغه المنع يعني من كون الإنسان يعني يتكلم حال الخطبة، أو أنه قال ذلك وهو متجه إلى المسجد، أو متجه في المسجد وهو يرى وهو يخطب، وقال هذا الكلام وهو يمشي قبل أن يجلس وينصت الخطبة، يعني هذا هو الذي يبدو والله أعلم. وإلا فإن كونه يتكلم ويعني والناس يسمعونه وهو يقول هذا الكلام في أثناء الخطبة، هذا يخالف ما جاء من الحديث أن الإنسان لا يقول حتى أنصت، إذا سمع أحدا يتكلم ما يقول له حتى كلمة أنصت، وإنما يشير إليه إذا احتاج إلى ذلك، كما سبق أن مر بنا الحديث في ذلك. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هشيم بن بشير الواسطي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حصين. عن حسين بن عبد الرحمن السلمي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمارة بن رويبة. عن عمارة بن رويبة رضي الله عنه أخرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وهذا الإسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي عيسى الترمذي رحمه الله. والحديث في صحيح مسلم بلفظ قبح الله هاتين اليدين، يعني ما في ذكر التصغير ولا الوصف بالقطر. فهل الآن يعني هذا على وجه التهكم به، أو يعني كان خلقة هكذا كانت يداه؟ لا، يعني خلقة وخلقة، وإنما رأى اليدين القصيرتين فقال قبح الله هاتين اليدين. يقول أخ، ألا يكون هذا من باب الكلام مع الإمام فهو جائز؟ لا، ما هو يكلم الإمام، ما هو يخاطب الإمام،